والفاء لترتيب الوجود كقوله يا لهف زيابة للحرث الصابح فالغانم فالآيب. فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشر أو الإساقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين فالمقصرين، غير أنه لفضل المتقدم على المتأخر، وهذا للعكس. وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها، فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا. إن إلهكم لواحد، جواب القسم، والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف في كلامهم، وأما تحقيقه فبقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فإن وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع الحكيم، ووحدته على ما مر غير مرة. ورب بدل من واحد، إن إلهكم لواحد رب، أو خبر ثاني إن إلهكم لواحد، إن إلهكم رب السماوات، أو خبر محذوف هو رب السماوات والأرض، يتناول أفعال العباد فيدل على أنها من خلقه. والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة وهي 360 مشرقة، تشرق كل يوم في واحد، وبحسبها تختلف المغارب، لذلك اكتفي بذكرها، مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة. وما قيل إنها 180 إنما يصح لو لم تختلف أوقات الانتقال. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا القربى منكم بزينة الكواكب، بزينة هي الكواكب، والإضافة للبيان، ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتنوين زينة، يعني يوجد قراءة بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، فقراءتنا بزينة الكواكب، وحفص بتنوين زينة وجر الكواكب على إبدالها منه، أو بزينة هي لها كأضوائها وأوضاعها، بأن زينا الكواكب فيها على إضافة المصدر إلى المفعول. فإنها كما جاءت اسما كالليقة جاءت مصدرا كالنسبة، ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين والنصب على الأصل، أو بأن زينتها الكواكب على إضافته إلى الفاعل، وركوز الثوابت في الكرة الثامنة، وما عدا القمر من السيارات في السد المتوسطة بينها وبين السماء الدنيا، أن تحقق لم يقدح في ذلك. فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة، وحفظا من كل شيطان مارد. حفظا منصوب بإضمار فعله، أي حفظناها حفظا، أو العطف على زينة باعتبار المعنى، كأنه قال إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد خارج من الطاعة برمي الشهب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدما حفظ السماء عنهم، ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان، فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يستمعون، ولا علة للحفظ على حذف اللام كما في جئتك أن تكرمني، أي لأن تكرمني، ثم حذف أن، وإهدارها كقوله ألا أيها الزاجري أحضر الوغى أحضر الوغى. نعم، فإن اجتماع ذلك منكر، والضمير لكل باعتبار المعنى، وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلا لما يمنعهم عنه، ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع، ما قال لا يسمعون لا يستمعون، وهو تطلب السماع، والملأ الأعلى الملائكة وأشرافه، ويقذفون من كل جانب ويرمون من كل جانب من جوانب السماء، إذ قصدوا صعوده دحورا علة، أي للدحور وهو الطرد أو مصدر، بأنه والقذف متقاربان أو حال، بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع دح، وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح، وهو يحتمل أيضا أن يكون مصدرا كالقبول أو صفة له قذفا دحورا، ولهم عذاب، أي عذاب آخر واصب دائم أو شديد، وهو عذاب الآخرة دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة استثناء من واو يسمعون، ومن بدل منه، إلا من ومن بدل منه، فأتبعه شهاب، والخطف الاختلاس، والمراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة، ولذلك عرف الخطفة وقرئ خاطف مفتوح الخاء ومكسورها، وأصله اختطف، واتبع بمعنى تبع، والشهاب ما يرى كأن كوكبا انقض، وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل، فتخمين إن صح لم ينافي ذلك، إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك، ولا في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحها، ولا يبعد أن يصير الحادث لما ذكر في بعض الأوقات رجما بشياطين يتصعد إلى قرب الفلك للتسمع، وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، فلعل المراد كثرة وقوعه أو مصيره دحورا، واختلف في أن المرجوم يتأذى به فيرجع أو يحترق به، لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة، ولذلك لا يرتدعون عنه رأسا، ولا يقال إن الشيطان من نار فلا يحترق، لأنه ليس من النار الصرف، كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص، مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها، ثاقب مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم فاستخبرهم، والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني ما ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب والثواقب ومن لتغليب العقلاء، ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك، وقراءة من قرأ أم من عددنا، وقوله إنا خلقناهم من طين لازب، فإنه الفارق بينهم وبينها، لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود، لأن المراد إثبات المعاد ورد استحالته، والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء، وتقريره أن استحالة ذلك إما بعدم قابلية المادة، ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي، وهما باقيان قابلان للانضمام بعد، وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم، وشاهدوا تولد كثير من الحيوانات منه بلا توسط مواقع، فلازمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك، أو لعدم قدرة الفاعل، ومن قدر على خلق هذه الأشياء قدر على خلق ما لا يعتد به بالإضافة إليها، سيما ومن ذلك بدؤهم أولا أو بدأهم أولا، وقدرته ذاتية لا تتغير، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبعث، ويسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث. وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي أني تعجبت منها، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها، أو عجبت من أن ينكر البعث ممن هذه، أو ينكر البعث ممن هذه أفعاله، وهم يسخرون ممن يجوزه. والعجب من الله تعالى إما على الفرد والتخيل أو على معنى الاستعظام اللازم له، فإن روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء، وقيل إنه مقدر بالقول قل يا محمد بل عجبت، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون به، وإذا ذكر لهم ما يدل على صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم، وإذا رأوا آية يستسخرون، معجزة تدل على صدق القائل به يستسخرون، يبالغون في السخرية ويقولون إنه سحر، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يعنون ما يرونه إلا سحر مبين ظاهر سحريته، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أصله إن بعث إذا متنا، فبدلوا الفعلية بالإسمية وقدموا الظرف وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار، وإشعارا بأن البعث مستنكر في نفسه، في هذه الحالة أشد استنكارا، فهو أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية. أو آباؤنا الأولون عطف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون، فإنه مفصول منه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهم، وسكن نافع برياء قارون قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد. قل نعم وأنتم داخرون صاغرون، وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على جوازه وقيام المعجز على صدق المخبر عن وقوعه. وقرئ قال أي الله أو الرسول، وقرأ الكسائي نعم بكسر الكسر وهو لغة فيه. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إذا كان ذلك فإنما البعثة زجرة واحدة أي صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمكم في الإبداء، ولذلك رتب عليها فإذا هم ينظرون. فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو ينتظرون ما يفعل به. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم. وقوله هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون جواب الملائكة، وقيل هو أيضا من كلام بعضهم لبعض. والفصل القضاء أو الفرق ما بين المحسن والمسيء. احشروا الذين ظلموا، أمر الله أمر الله للملائكة أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف، وقيل منه إلى الجحيم، وأزواجهم وأشباههم. عبدوا الصنم مع عبدة الصنم، وعبدوا الكوكب مع عبدته كقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أو نساؤهم التي على دينهم، أو قرناءهم من الشياطين، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها، زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم، وهو عام مخصوص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية. وفيه دليل على أن الذين ظلموا هم المشركون، فاهدوهم إلى صراط الجحيم فعرفوهم طريقها ليسلكوها، وقفوهم احبسوهم في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم. والواو لا توجب الترتيب مع جواز أن موقفهم متعدد. ثم قال تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. في هذه السورة الكريمة التي سماها الله عز وجل بمطلعها والصافات، وأسماء الصور توقيفية، ولا يحق لنا أن نغير من أسماء الصور. أما إذا جاء للصورة الواحدة أكثر من اسم فأيضا هذا يكون توقيفيا. مثلا كسورة محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال، أو سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل، إلى غير ذلك من الأسماء. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة، وإن هذا الأمر أكرر توقيفيا لا يحق لنا أن نغير فيه، ولا نحتاج أيضا أن نتكلف أن نقول مثلا السورة التي ذكرت فيها البقرة اسمها سورة البقرة، سورة آل عمران، وهكذا. هذه السورة نزلت في مكة المكرمة، أي قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدة دعوته وبلدة وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلى البلدة المباركة المدينة المنورة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر من أجل دينه، ثم عاد فاتحا إلى مكة، ثم عاد فتوفي في مدينته المباركة، فلأنه كان شديد الوفاء لأهل المدينة، فقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. إذن هذه السورة مكية، وآيها 181 آية أو 182، على خلاف إنما يكون ذلك في البسملة، فبعضهم يعدها فاصلة وبعضهم يعدها من السورة. قال تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء، أما نحن معاشر البشرية فلا يحق لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، فربنا عز وجل يقسم بالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. هؤلاء الملائكة الذين اصطفوا في مراتب العبودية لله تبارك وتعالى، الذين تفيض عليهم الأنوار من كل مكان، هؤلاء المنتظرين لأمر الله عز وجل، هؤلاء الزاجرين الذين يزجرون الناس عن المعاصي، هؤلاء هم الذين يلهمونهم الخير، هؤلاء الذين يزجرون الشياطين عن التعرض لهذه السماء بعدم استراق السمع، هؤلاء هم الذين يتلون آيات الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الذين اصطفوا صفوفا مرصوصة، نعم، ولهم جواهر قدسية، إنما استغرقت في بحار القدس، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، هؤلاء الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يأمرهم سبحانه وتعالى فيطيعون، إذن هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، يسمعون لا يعصون، يسبحون لا يفترون، أو يكون الكلام هؤلاء العلماء أيضا الصافين في العبادات، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، السائقين للحجج، الواقفين تجاه الأعداء دائما بالحجج والبرهان، أو هؤلاء الغزاة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى الذين لا يشغلهم أنهم يقاتلون في سبيل الله أن يتركوا ذكر الله تبارك وتعالى. فالأمر كله إنما عن مخلوقات الله تبارك وتعالى التي عظم أمرها والتي يقسم الله سبحانه وتعالى بها على تأويلات متعددة، على رأسها أنهم الملائكة الكرام. بعد هذه الأقسام المتتالية، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، قال تعالى إن إلهكم لواحد. جواب القسم كأنه يقول والله إن إلهكم لواحد، الله سبحانه وتعالى واحد أحد. ولكن انظروا إلى هذا التوكيد، جملة اسمية بعد ذلك جاءت بلام الابتداء التي صارت لاما مزحلقة لإلهكم إله واحد، ثم جاءت إن، فبعد ذلك زحلقت اللام للخبر، وكل ذلك للتأكيد إن إلهكم لواحد. وهذا فيه تعظيم للمقسم به وتأكيد للمقسم عليه، وهذا إنما جيء به على طريقة كلام العرب في التأكيد إن إلهكم لواحد، كأن سائلا سأل من هو هذا الإله الواحد، فالجواب هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. كأن سائلا يسأل أيضا إن إلهكم من؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إذن إن إلهكم لواحد، من الواحد؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا القرآن الذي لا يبلى على كثرة الرد، الله سبحانه وتعالى يبين أنه هو الصانع الحكيم، هو الذي يتناول وكل أفعال العباد بيده. الله عز وجل انظروا ماذا قال، قال ورب المشارق. رب المشارق في كل يوم في السنة تشرق الشمس من مكان وتغرب من مكان آخر، فإذا ولا يوجد فرق، بل هنالك معان متجددة بين قول الله عز وجل رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب، لا يوجد تعارض أبدا. رب المشرق من حيث الجهة العامة، ورب المغرب كذلك من حيث الجهة العامة. أما رب المشرقين ورب المغربين فنرى أن الشمس تميل، تكون تارة في الصيف وما في مكان آخر بالجملة في الشتاء. أما في المشارق والمغارب فإن هذا الانتقال لا يكون انتقالا مفاجئا، إنما هو انتقال من مكان إلى مكان إلى مكان آخر، وهذه الأمكنة إنما تختلف باختلاف الأيام، وأيام السنة إنما تدور على 360 جزءا، ولذلك في كل يوم نجد مشرقا من مشارق الشمس ومغربا لها، فلكل مشرق يوجد مغرب تماما. وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وسبحان من اكتفى بقوله ورب المشارق عن قوله ورب المغارب، لأن لكل مشرق مغربا، فهذا أمر واضح جدا، وإنما يكون ذلك كما قلت باختلاف الأوقات. أما الذين قالوا إنها مثلا 180 فإذا كان الناس في خط واحد يعني فإن الأمر إنما يكون على خطوط إنما تتكرر مرة مثلا من هذه الجهة ومرة من هذه الجهة فينقص عدد المشارق أن يتطابق فينزل في العد إلى 180 مشرقة و 180 مغربة بالنسبة لمكان ما من هذه الدنيا. ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء الدنيا، الدنيا يعني السماء المرئية بالنسبة لنا القربى منا، بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب قراءات. ومعنى هذا أن كل كوكب من هذه الكواكب التي نراها بأضوائها وأوضاعها وجهتها ودلالاتها فهذه كلها إنما هي زينة وجواهر متلألئة على سطح الأرض. وإذا أردت أن تنظر إلى هذا الأمر إن الحضارة اليوم ربما منعتنا أن ننظر إلى هذا الشيء العجيب بما يحدث على سماء الدنيا القريبة منا من هذه الأشياء التي تخرج من المصانع مما أدى إلى وجود طبقة ربما تحيل بيننا وبين النظر إلى هذه السماء. فإذا ذهبت إلى الصحراء ونظرت فيها في الليل فتجد كأن السماء مشتعلة، ملايين من النجوم والكواكب تنظر إليها فإنها مشعة ولذلك مزينة كما قال تعالى بزينة الكواكب. ثم قال تعالى وحفظا من كل شيطان. كان الشياطين يصعدون إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع فيأتون به إلى الكهان فيخلطه الكهان بمئة كذبة. وهكذا كان التعاون ما بين الشياطين وما بين الكهان، فكان من أمارات يوم القيامة الصغرى أن تمنع الشياطين من استراق السمع، وكان ذلك منذ ولادة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الشريعة ومنع الشياطين، ولذلك الشياطين قالوا والجن قالوا هنالك شيء حدث في الكون، فأخذوا ينتظرون شرقا وغربا على ما سيأتي معنا في سورة الجن. نعم، عند ذلك وجدوا أن قارئا يقرأ القرآن ويصلي بالناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع نفر من الجن. ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر ما جاء في تلك السورة الكريمة من إيمان بعض الجن وكفر بعضهم الآخر. المهم هنا من علامات وأمارات يوم القيامة الصغرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمارات الساعة أيضا ضرب الشياطين بشهب من السماء حتى لا يسترقون السمع. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى المسبحة والوسطى، وكأن بداية الأصبعين هي بداية الدنيا والأصبع الوسطى هي أعلى من المسبحة، والفرق في نهاية المسبحة أنها هنا كانت بعثة رسول الله، فالتشبيه إنما كان تشبيها بخط بياني عجيب يملكه كل إنسان عندما يضم أصبعين إلى بعضهما البعض فيرى النسبة من خلق الله للإنسان على وجه الأرض وإلى قيام الساعة. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين في ذلك أنه نهاهم ومنعهم عن السمع وعن استراق السمع، وكذلك صاروا يرمون من جوانب من السماء بشهب. قال تعالى دحورا، دحورا معنى ذلك مقذوفين مدحورين مبعودين عن هذه السماء. ثم قال ولهم عذاب واصب، أي عذاب آخر سوى ذلك العذاب، وهو العذاب الدائم الشديد، ألا وهو عذاب الآخرة. قال تعالى إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هؤلاء الذين كانوا يسرعون إلى المخاطفة بعد ذلك فاختطفه عند ذلك، فإن الله عز وجل بعد ذلك إنما منعوا بأمر من الله تبارك وتعالى، وجعل هذه النجوم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، التي قال فيها ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، جعلها رجوما لمن؟ لهؤلاء الشياطين. إذن الكواكب هي زينة لأهل الأرض وزينة للسماء، فكل من على الأرض يمكن أن يرى هذا الحادث، ما هذه الزينة، كيف تأتي الشهب وكيف ترمي هؤلاء الشياطين. إذن فإن الشيطان يتأذى، قد يقول قائل كيف يتأذى الشيطان من النار؟ أمر بسيط بينه بعض العلماء عندما جاء بعض الناس فقال، أقال له أنت مخلوق من تراب، ثم أخذ حفنة من تراب فضربه بها، فهل تأذيت؟ كذلك تتأذى النار من النار، كذلك هنالك نار أعلى من نار، هنالك نار ضعيفة ونار قوية، والنار القوية تستهلك النار الضعيفة، والله على كل شيء قدير. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. الله عز وجل بعد بيان آياته في الكون يخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، استخبرهم، استخبر أهل مكة، استخبر الإنسانية كلها، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ الله عز وجل بدأ هذه السورة والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ثم ذكر المشارق وذكر المغارب وذكر الدنيا وذكر الكواكب وذكر حفظ السماء وذكر أيضا رجم الشياطين إلى غير ذلك. أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. هؤلاء الذين لا يستجيبون لك، هؤلاء الذين لا يؤمنون بك، ليتفكروا ولينظروا في طرقهم إلى آثار عاد وثمود وصالح وأمثال هؤلاء، فإن الله عز وجل قادر على بعثهم بعد أن عاقبهم. نعم، وهذه المادة التي خلقها الله إنما هم يرونها طين وماء، وقد يجد من الطين والماء ما يخرج من بعض الحيوانات ويتولد منها بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا شاهد لهم على خلق الأشياء، بل عجبت ويسخرون. نعم، من قدرة الله تبارك وتعالى أنت تعجب يا محمد وهم يسخرون من تعجبك للبعث ومن كمال قدرة الله عز وجل وكثرة خلائق الله سبحانه وتعالى، بأي شيء يسخرون. نعم، إنما ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. لماذا لا يتعظون؟ لماذا لا يؤمنوا؟ لماذا لا ينتفعوا؟ ألهم بلادة في عقولهم أم لهم قلة في فكرهم؟ وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. كلما رأوا آية من آيات الآيات المؤيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سحرنا محمد، حتى لما انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا سحرنا محمد. كذبهم كل الناس الذين جاءوا من مشرق ومغرب ومن شمال وجنوب من التجار، فقالوا رأينا انشقاق القمر والسحر لا يتعدى المكان الذي هو فيه. وقالوا إن هذا المرئي بالنسبة إليهم إلا سحر مبين ظاهر في سحريته. ثم اعترضوا فقالوا أإذا متنا، وهذا دائما يتكرر بالنسبة إليهم، وكنا ترابا وعظاما أي رميما، أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كذلك؟ ينكرون البعث، ينكرون الجزاء، ينكرون خلق الإنسان من جديد، ينكرون يوم القيامة. فيكون الجواب من الله تبارك وتعالى بالنسبة إليهم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم وأنتم داخرون سيكون ذلك، وأنتم صاغرون، وأنتم معذبون، وأنتم مهانون، نعم، وسيكون ما تخبر به يا رسول الله. ما هي؟ كيف يكون ذلك؟ اختصر الكلام فقال فإنما هي زجرة واحدة، إنما هي زجرة واحدة. البعثة زجرة، صيحة، إسرافيل يلتقم الصور ينتظر أمر الله عز وجل، صيحة واحدة الكل أموات، الصيحة الثانية، النفخة الثانية، الكل أحياء. نعم، هكذا أمر الله عز وجل، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فإذا هم ينظرون، ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى أنفسهم قائمين من مراقدهم من قبورهم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ينظرون ويبصرون ماذا يفعل بنا. وقالوا بعد هذا وتحققوا من الموقف، يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقولون إذن صار وقت الجزاء، صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كنا نكذب بذلك، جاء اليوم الذي نجازى به. يأتي جواب الملائكة، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أو يتكلم بعضهم مع بعض فيقول عندما ينظر بعضهم إلى بعض، يا ويلنا هذا يوم الدين، فيقول الآخرون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل، هذا يوم القضاء، هذا اليوم الذي يفصل ما بين المحسن والمسيء، بين المؤمن والكافر، بين المرضي عنه والمغضوب عليه، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. جاء الأمر من الله تبارك وتعالى، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أمر الله عز وجل الملائكة أن يحشر هؤلاء الظلمة في مكان واحد، يساقون إلى جهنم سوقا، يساقونهم وأزواجهم، الأزواج الأمثال الذين يسيرون، سواء كانوا زوجات يسيرون معهم على الكفر، أو قرائن يكونون معهم من الكفار أو من الشياطين، الكل هم وما يعبدون من دون الله من الأصنام، وقودها الناس والحجارة، وعدة الكافرين. نعم، وبعد ذلك هنالك طريق آخر للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهدوهم، عرفوهم طريق جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون، من أجل أن يعاقبهم الله عز وجل ثم قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه آية عظيمة جدا. إنهم مسؤولون عن عقائدهم، إنهم مسؤولون عن أعمالهم. هنا تتضح المسؤولية وهنا تكمن النتيجة. فكان بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله عندما وصل إلى هذه الآية خر مغشيا عليه. وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من الذين عفوت عنهم يا رب العالمين، وغفرت لهم ذنوبهم، وكفرت عنهم سيئاتهم، وأدخلتهم الجنة برحمتك يا رب العالمين، وبشفاعة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.